يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد أضلنا شهر شعبان، فلو تحدثتم أثابكم الله عن فضيلة الصيام فيه وعن الحكمة من صيامه، وهل يشرع صيامه كله؟ جزاكم الله خيرا. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في الشهور كلها، وأن يبلغنا صيام رمضان وقيامه بعفوه وعافيته. ووردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب الصوم في شعبان، وهذا فيه حكمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ما رؤي أكثر صوما من شعبان، وهذا راجع إلى حكمة ذكرها العلماء، وهي أن الإنسان إذا صام قبل رمضان قوي على صيام رمضان، فيدخل عليه رمضان وهو معتاد للصوم فلا يرهقه. ولذلك تجد من يصوم في شعبان أياما خاصة قبل دخول رمضان، ثم يدخل عليه رمضان لا يتعب، بخلاف الذي يترك هذه السنة فإنه في أول يوم يجد الجهد الجهيد، وقد لا يستقيم له الصوم إلا بعد اليوم الخامس أو السادس، فخلال الخمسة الأيام قد يضعف وقد يمرض، ويضعف خلال، وإذا ضعف ضيع بعض السنن وضيع بعض الطاعات أو قصر فيها، فلما يقع هذا التقصير في غير رمضان أفضل من أن يقع في رمضان. ومن هنا يستحب الإكثار من صوم شعبان، وظاهر السنة مبني على هذا، إلا أنه نهي عن صوم يوم الشك وهو المستثنى، أنه لا يصوم اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لورود النهي حديث العلاء من بعد منتصف شعبان، فهذا مبني على ما ذكره العلماء، أن يكون في ناس دون ناس، أن الإكثار من الصوم بعد منتصف شعبان لمن يضعفه الصوم لا ينبغي. يعني عندنا أمران: عندنا ترويض النفس، وعندنا أن لا يصل إلى حد الإضرار بالفريضة، لأنه مو معقول أن تشتغل بنافلة وتضيع الفرض. فالسنة جاءت إذا حملت كل وجه منها على وجه، وأحوال الناس لها أوجه، استقام، وحينئذ لا تعارض بين حديث العلاء بن عبد الرحمن في النهي بعد منتصف شعبان وبين الأحاديث التي وردت في صوم عليه الصلاة والسلام الإكثار من صوم شهر شعبان، لأن الأول مبني عليه على ترويض العبادة، والثاني على من يضعفه ذلك وينهكه، أو على من يبالغ فيه، ويستثنى صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان. أما لو كان يصوم الشك قضاء فإنه لا حرج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، كما لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس ونحو ذلك. فالمقصود من هذا أن السنة الإكثار من الصوم على سبيل التقوي، فإن كان يضعفه أخذ بالحديث الذي فيه تقديم الفرض على النافلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.